لأنه فسره. والرافع اسم جمع لا واحد له من لفظة، وهو يطلق على عدد معين من الثلاثة إلى العشرة في المصحف. وإنهم والرافع لا ريب فيهم على مثل الكلام، لا ريب فيهما يعني لا شك، يعني لا شك في فضلهم أو لا شك في أنهم على نجب الفردوس، إشارة إلى بشارتهم بالجنة. فهؤلاء العشرة أبو بكر عمر عثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح والزبير بن عوام، هؤلاء هم العشرة.